مدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الغيب الحكيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي إلا أن هدانا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غيلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم. فصل. الحيض دم كصفرة أو كدرة خرج بنفسه من قبل من تحمل عادة وإن دفعة. سيتكلم هنا عن الحيض. والحيض الأصل فيه أصل في أحكامه قول الله تبارك وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وكذلك قوله وسيتكلم طبعا سيلحق بالحيض سيتكلم عن النفاس. ومن الآيات التي تشير إلى النفاس قال الله تبارك وتعالى فجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. قال الله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا. قال الله تبارك وتعالى فلما أثقل الدعوة الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. وقول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. وقول الله تبارك وتعالى المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. وقوله تبارك وتعالى لا يئس من المحيض من نسائكم إن اغتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض أولات الأحمال أجلهن إن يضعن حملهن. وأما من الحديث فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشة إن فاطمة بنت أبي حبيش سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم يدوم عليها قال إن دم الحيض أسود يعرف فإذا كان ذلك فاترك الصلاة فإذا كان الآخر فاغتسلي أصلي. حديث أخرجه أبو داود والنسائي. كذلك حديث أسماء عند أبي داود قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها ولتجلس في مخكنة فإذا رأت الصفرة على الماء فلتغتسل ثم أمرها أن تغتسل بعد ذلك للظهر والعصر غسلا واحدا وتصليهما وتغتسل المغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل للصبح غسلا واحدا. كذلك حديث حاملة بنت جحش عند 5 إلى النساء وصححه الترمذي وحسنه البخاري قالت كنت أحيض حيضة كثيرة شديدة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال أنعت لك الكرصفة. قالت هو أكثر من ذلك. قالت اتخذي ثوبا. قالت هو أكثر من ذلك. قال فتلجمي. قالت إنما يثج ثجا. قال فقالها رسول الله صلى الله عليه وسلم تحيطي ستة أيام أو سبعة ثم اغتسلي وصلي 24 ثم افعلي كما ثم صلي ثم افعلي في كل شيء كما تحيض النساء أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل واحد وبين المغرب والعشاء بغسل وأن تغتسل للصبح غسل واحد وذلك وقال إن ذلك قال إن ذلك أحب الأمرين إليه. وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها إلى الشيخين قالت إن أم حبيبة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم يصيبها فقال قال لها اتركي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين ثم اغتسلي وفي رواية البخاري وتوضئي لكل صلاة. وأخرجها غيره أيضا. وفي رواية الشيخين وكانت تغتسل لكل صلاة. وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها عند الشيخين قالت شكت فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم فقالت إن امرأة مستحاضة لا أطهر أفأدع الصلاة. قال لا إنما ذلك عرق ولكن إذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة فإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. حديث متفق عليه. وفي رواية عند أحمد دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين. وفي رواية لما اغتسلي وصلي ولو قطر الدم على الحصير وكما قال صلى الله عليه وسلم. وكذلك حديثه عائشة عند أحمد قالت إن أم حبيبة كانت تستحاض فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال أمرها أن تجلس قدر أقرائها ثم تغتسل ثم تغتسل وتجمع بين الظهرين والعشاءين بغسل واحد تجمع بين الظهرين بغسل وبين العشاءين بغسل تغتسل للصبح. وحديث أم سلمة رضي الله عنها عند الخمسة إلا الترمذي قالت إن امرأة كانت تهراق الدم فأمرتني أن أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم. سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تجلس قدر الأيام والليالي التي كانت تحيض وقدر ذلك من الشهر ثم تغتسل وتستذفر وتصلي. وحديث زينب بنت جحش قالت إنها شكت الاستحاضة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تجلس قدر أقراعها، وأن تجمع بين الظهرين بغسل وبين العشاءين بغسل، تغتسل للصبح. الحديث أخرجه أحمد. وحديث عمرة بنت عبد الرحمن، عمرة بنت عبد الرحمن عند عند الشيخين أنها سألت عائشة قالت ما بال النساء يقضين الصلاة ولا يقضين الصوم؟ قالت كان يصيبنا ذلك فنمر بقضائه. ما بال الصلاة يقضين، ما بال النساء يقضين الصوم ولا يقضين الصلاة؟ قالت كان يصيبنا ذلك فنمر بقضائه الصوم ولا نمر بقضائه الصلاة. حديث متفق عليه. وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في من ارتابت بعد طهرها إن ذلك عرق، إنما ذلك عرق أو عروق. وحديثه ثابت عن أبيه عن جده عند أحمد كذلك من أحمد حديث أم سلمة. وحديث عكرمة عند البخاري في تاريخه قال سألت عائشة ما عكرمة قال أنه حدثه بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى شيئا من الحائض وضع على فرشها شيئا ثم يباشرها. وحديث مشروق بن أشتع عند أحمد وغيره قال سألت عائشة ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضا؟ قالت كل شيء إلا الفرج. حديث حزام بن حكيم عند أحمد قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته؟ قال ما فوق الإزار. وحديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم قالت كنت أشرب وأنا حائض فأناول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع فيه على مكاني في مكان اللي وضعت عليه فمي، وكنت أتعرق العظم ثم أناول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على مضيده كنت أضع عليه فيه. حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم وعليه قالت كنت أكون حائضا فيمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأضع له الخمرة في المسجد. حديث مسلمة رضي الله عنها قالت كان عند بعض أصحاب السنن قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر إحدانا وهي حائض ويضع رأسه في حجرها فيقرأ القرآن وهي حائض ويتناوله الخمرة من المسجد وهو حائض. حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكون معتكفا في المسجد فيناولها رأسها وهي حائض رأسه وهي حائض ف تمشط له رأسه. وحديث عبد الله بن سعد رضي الله عنه عند أبي داود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مؤاكلة الحائض فقال واكلها. حديث عكرمة عند أبي داود أن حملة بنت جحش كانت تحت طلحة بن عبيد الله كان زوجها يباشرها وهي مستحاضة، كان زوجها يأتيها يجامعها وهي مستحاضة. وحديث عكرمة كذلك عند أبي داود أن أم حبيبة وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف كان يخشعها عبد الرحمن بن عوف وهي مستحاضة. حديث عائشة رضي الله عنها عند مالك قالت لا يخشى الرجل زوجه وهي مستحاضة. وحديث أم عطية رضي الله عنها عند البخاري وأبي داود قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ما كنا لا نعد الكثرة والسهرة بعد الطهر شيئا، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد الطهر شيئا. وحديث حديث أنس رضي الله عنه عند مسلم قال كانت اليهود لا تؤاكل الحائط، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فنزل قول الله تبارك وتعالى سألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلوا كل شيء إلا النكاح، صنعوا كل شيء إلا النكاح. حديث عائشة رضي الله عنها عند شيخين قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزل وأنا حائض ثم يباشرني. حديث ابن عباس رضي الله عنه عند الخمس صححه الحاكم وابن القطان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في من يأتي مراته وهي حائض صدق بدينار أو نصف دينار. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند الشيخين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليست شهادة إحداكن بنصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال فذلك نقصان عقلكن. قال ثم قال أليست إحداكن إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم؟ قلنا بلى. قال فذلك نقصان دينكن أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حديث عائشة عند الشيخين قالت حط بسرفة، قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلي ما يفعل الحاج؟ قال لا تطوفي البيت حتى تطهري. و حديث معاذ رضي الله عنه عند أبي داود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته؟ قال ما فوق الإزار. ومن الأحاديث الواردة في حكم النفاس حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما وكنا نطلي بالوصف من الكلف. حديث أخرجه الأربعة. وكذلك حديث أم سلمة عند أبي داود قالت كان النساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقعدن كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد 40 يوما ولم يأمرنا ولم يكن يأمرنا بقضاء صلاة النفاس، وكما قالت رضي الله عنها. مثل هو حديث أنس عند البيهقي وغيره، حديث عائشة رضي الله عنها عند البيهقي قالت يا رأتي حامل الدم لم تصلي. غيرها من الأحاديث. قال الحيض دم كصفرة أو كدرة خرج بنفسه من قبول من تحمل عادة وإن دفع. نعم الحيض دم مجمع على أنه دم كصفرة أو كدرة سواء كان دما أسودا أو دما قانيا أحمرا أو كدرة أو صورة عند الإمام مالك. أما الدم الأسود فلا خلاف لأنه يكون حيض. والحيض في الحقيقة في حسب تجربة الطب الحديث عنده خصائص. الحيض يكون أسود كالمحترق ويكون أحمر يكون مائل للكدرة يكون مائل للصفرة ويكون مخاطيا ويكون كريه الرائحة ولا يتجلط ويتكون من كريات الدم الحمراء وكريات الدم الحمراء على البيضاء وقطع من الغشاء الرحم. بينما دم الاستحاضة وهو لا يأتي إلا من الرحم طبعا اللي هو الحيض. بينما دم الاستحاضة يكون في الغالب أحمر ويتجلط وليس له رائحة يتكون من الكريات البيضاء الكريات الحمراء فقط وليس فيه قطع من غشاء الرحم ويخرج إما من الفرج وإما من المهبل وإما من طرف الرحم لا من داخله وليس معتادا طبعا. وبالنسبة لي إذا بالنسبة لي الصفرة الكدرة اختلف العلماء في اعتبارهما من الحيض فذهب طائفة من العلماء وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وجماعة من العلماء ذهبوا إلى أن الصفرة والكدرة وهي رواية عن أحمد إذا كانت الصفرة والكدرة في زمن الإمكان أي في زمن الحيض تكون حيضا وإذا لم تكن في زمن الحيض ألم تكن الصورة الكدرة في زمن الحيض فلا تكون حيضا. وذهب داود الظاهري وأبو يوسف وجماعة من العلماء إلى أن الكدرة والصفرة إذا أتيا بعد الدم عقب الدم فإنهما من الحيض وإذا لم يأتي بعد الدم فإنهما ليسا من الحيض في شيء. ومذهب مالك في المدونة أن الصفرة والكدرة من الحيض سواء أتيا في زمن الحيض أو في غير زمنه مع الدم أو استقلاله. ومذهب ابن حزم الظاهر وجماعة من العلماء أن الكدرة والصفرة ليستا مطلقا من الحيض وإنما هما من رطوبات الفرج. والصحيح هو مذهب الذين قالوا بأنهما إذا أتيا الكدرة والصفرة إذا أتتا بعد الدم كانتا من الحيض وإذا لم تأتيا بعد الدم ليستا من الحيض. هذا هو أصح المذاهب وعليه الأدلة عليه حديثه أم سلمة وحديث عائشة. نعم الحيض دامون كصفرتين أو كدرتين خرج بنفسه من قبول من تحمل عادة وإن دفع. نعم خرج بنفسه من قبول من تحمل عادة لا خلاف فيه أنه لا بد أن يكون خارجا بنفسه وأن يكون من قبول وأن يكون من قبول من تحمل عادة. نعم وهي ومن تحمل عادة تكون بنت 9 سنين. نعم وإن دفعت ولو كان دفعة واحدة معناها ولو كان صب واحد. وهذا هو مذهب مالك وهو مذهب ابن حزم. لأن مالك ابن حزم أن الحيض لا حد لأقله وأن أكثره على مذهب ابن حزم 17 يوما وهي رواية عن مالك. والرواية الثانية عن مالك أن أكثره 15 يوما. وقال الشافعي وأحمد أقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوما. وقال أبو حنيفة أقل الحيض 3 أيام وأكثره 10 أيام. وقال مكحول أكثر الحيض 7 أيام. نعم أصح المذهب ومذهب ابن حزم ومالك. خرج بنفسه من تحمله عادة خرج بنفسه من قبول من تحمله عادة وإن دفعة وأكثره لمبتدأة نصف شهر كأقل الطهر. وأكثره لمبتدأة نصف شهر كأقل الطهر معناها أكثر الحيض نصف شهر كما قلنا على الصحيح من ابن مالك. وفي رواية وافق فيها ابن حزم في هذه الرواية وافق الشافعي وأحمد في أكثر الحيض. وفي الرواية الثانية وافق ابن حزم في أكثر الحيض وهو أنه 17 يوما. وكأقل الطهر أقل الطهر كذلك عند مالك 15 يوما في المشهور عنه. وقيل 5 أيام وقيل 8 أيام وقيل 10 أيام. وأقل الطهر عند أحمد بن حنبل 13 يوما. وأقل الطهر عند أقل الطهر عند الشافعي كذلك 15 يوما. وأقل الطهر عند ابن حزم وشيخ الإسلام بن تيمية وهي رواية عن أحمد لا حد له. وأما أكثر الطهر فمجمع على أنه لا حد له. نعم. والصحيح هو مذهب شيخ الإسلام وابن حزم والرواية عن أحمد أن أقل الطهر لا حد له. أقل الطهر لا حد له. أكثره بالإجماع لا حد له. نعم. نعم. وأكثره لمبتدأة نصف شهرين كأقل الطهر ولمعتادة استظهارا. ولمعتادة استظهارا. المعتادة المرأة المعتادة عند مالك التي علمت عادتها بأن جاءها الحيض ولو مرة فعلمت القدر الذي استمر عليها فيه استمر عليها الحيض فيه من الوقت. هذه حيضها بعادتها ويستمر الدم تستظهر 3 أيام. استمر الدم تستظهر 3 أيام. والاستظهار حجة مالك فيه هو بعض الآثار الواردة عن الصحابة. وأما الأئمة الآخرون فلا يستظهرون ليس عندهم الاستظهار كالشافعي وأبي حنيفة وأحمد لا يستظهرون. فإذا عندهم أن المعتادة تعتبر عادتها. نعم. كأقل الطهر ولمعتادة استظهارا على أكثر عادتها ما على أكثر عادتها ما لم تجاوز ما لم تجاوزه ما لم تجاوز أكثر الدم ما لم تجاوز أكثر الدم أكثر مدة الحيض لها 15 يوما. معناها فإذا كانت عادتها 15 يوما لا تستظهر شيئا. وإذا كانت عادتها 14 يوما تستظهر يوما واحدا. إذا كانت عادتها 13 يوما تستظهر يومين. إذا كانت عادتها 12 يوما تستظهر 3 أيام. وهكذا. العدد والستة أيام صغيروا ثلاثة أيام تسعة يعني تصبح تسعة. نعم تصبح نعم. ولمعتادة استظهارا على أكثر عادتها ما لم تجاوز شهر أنا ولمعتادة ولحائض معتادة الحيض استظهارا استظهارا كيف نعرف ثلاثة أيام وهي غير مذكورة في الله. ليست مذكورة لا قلتها لك أنا فقط هي ليست مذكورة. كيف نفهمها من سياق لا لا تفهم إلا من الشرع لا تفهم إلا من الشرع لا يمكن أن تفهم. نعم ولمعتادة استظهارا على أكثر عادتها ما لم تجاوز. نعم. ثم هي طاهرة ثم هي طاهرة كذلك ابتدأ 15 يوما فهي طاهر حكمها حكم الطاهر ولو غل الدم جاريا عليه. نعم. ثم هي طاهرة ولحامل بعد ثلاثة أشهر النصف ونحو ولحامل بعد ثلاثة أشهر النصف ونحو لحامل بعد ثلاثة أشهر الحامل اختلف فيها عند الإمام مالك ورواية عن الشافعي أنها تحيط ورواية أحمد وأبي حنيفة وشماهير العلماء أنها لا تحيض وهو صحيح لأن الحديث صحيح في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أوطاس قال لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض. ولو كان الحيض لو كانت الحامل يمكن أن تحيض لما كان الحيض علامة على براءة الرحم وهذا هو الصحيح مذهب الجمهور هو الصحيح لأن مالك والشافعي في القضية ضعيف ويشهد له الطب يقول أنه يستحيل حمل يستحيل حيض الحامل الحامل لا تحيض أصلا لأن الرحم مشغول بالولد لا تحيض. وإذا يعني جاء الدم إذا جاء الدم فهو دم فساد فهو استحاضة أليس حيضة يعني تصوم وتصلي نعم وهذا هو الصحيح هذا هو الصحيح. نعم قال هنا هو مذهب مالك في القضية هو حامل بعد ثلاثة أشهر النصف ونحو النصف ونحو معناها أن الحامل إذا كانت في الشهر بداية الشهر الرابع جاءها الدم إذا استمر عليها فإنها تجلس نصف شهر إلى 20 يوما فإذا أتمت 20 يوما يكون ما بعد ذلك استحاضة. نعم نصف نحو لخمسة أيام هذا ما يفهم إلا بالشروح. نعم وفي ستة فأكثر 20 يوما ونحوه وفي ستة فأكثر 20 يوما ونحوه إذا جاء الحامل جاء الدم بعد أن أكملت وفي ستة فأكثر معنى إذا كانت في الشهر السادس فأكثر فجاءها الدم فاستمر عليها تجلس 20 يوما ونحوها ونحوها 30 يوما معناها تجلس 30 يوما فإذا اعتاد الدم على 30 يوما فهي مستحاضة. نعم. نعم. وهل ما قبل الثلاثة كما بعدها أو كالمعتادة قولان؟ أيوة وما قبل الثلاثة ما قبل ثلاثة أشهر حكمه قيل يجعلك حكم المعتادة وقيل يجعلك حكم ما بعد ثلاثة أشهر يعني في ستة لا اللي قبل الثلاثة اللي قبل الثلاثة قيل يجعل حكمه كحكم الثلاثة وبالتالي تجلس 20 يوما وقيل يجعل حكمه حكم المعتادة فتستظهر فقط. وهل ما قبل الثلاثة ما قبل ثلاثة أشهر الأول والثاني نعم الأول والثاني يعني الأول والثاني والثالث كما بعدها فتكون والرابع والخامس أيوة الرابع والخامس فقط. نعم. فتجلس 20 يوما وكل معتادة فتستغفر فقط. نعم. لكن هذه كما بعدها ما يدخل في السادس والسابع وكذا لا لا لا كما ما قبل الثلاثة لا لا لا لا كما بعدها فقط بالنسبة للرابع والخامس. نعم. يعني إذا قلنا كما بعدها اللي يقولوا النصف ونحو إلى غاية 20 يوما النصف إلى غاية 20 يوما إلى آخر الشهر الخامس. لا هي الحامل في الشهر الأول أو الشهر الثاني على قول أنها كالمعتادة فتنظر عادتها وتستظهر عليها ثلاثة أيام والقول الآخر أنها مثل التي بلغت ثلاثة أشهر وانتهى الأمر. التي بلغت ثلاثة أشهر تفصيل لقلب ثلاثة ساعة. نعم نعم أيوة نعم. ما بعدها أي نعم. ثم قال قولان طبعا فيها قولان. وإن تقطع عطهم فقط أيام الدم فقط على تفصيلها ثم هي مستحاضة. وإن تقطع الطهر لفقت أيام الدم فقط على تفصيلها. إذا تقطع الطهر تلفق أيام الدم على تفصيلها. على تفصيلها معناها بالنسبة للمبتدأ والنسبة للمعتاد والنسبة للحامل تلفق أيام الدم. أيوة. ثم هي مستحاضة إذا تمت بعد التلفيق. مثلا هي معتادة. نأخذ مثال هي مبتدأ والدم يطول يستمر عليها تقريبا 15 يوما وفي رواية أنها تنور عادات تنور عادات عادات نسائها. لكن على قول أن الدم أنها تعتبر حائضا ما لم تجاوز 15 يوما تتلفق. جاء الدم 5 أيام منقطع يومين جاء 5 أيام نضيف هاي الخمسة إلى الخمسة السابقة من قطعناها يومين جاء خمسة أخرى نضيف هاي الخمسة إلى الخمسة السابقة فتصبح عندنا 15 يوما ما بعدها دم استحاض. هذا بالنسبة للمبتدأ. بالنسبة للمعتادة مثلا كانت المرأة عادتها من 7 أيام جاء الدم 4 أيام وقطعناها يومين لما رجع إليها 3 أيام فنلفق نضيف هاي 3 إلى 4 السابقة فتتم عادتها. فإذا استمر الدم تستغرق 3 أيام ثم ما بعد ذلك استحاضة. فإذا كانت حاملة كذلك تلفق 20 يوما في الشهر ما بعد الشهر الثالث وتلفق 30 يوما في الشهر الثالث فعل وهكذا. ولو تجاوزت 15 يوم تعرق مثلا هي لا التلفيق لأيام الدم فقط. معناها إذا كانت مبتدأ فإنها تلفق أيام الدم إلى أن تبلغ أيام الدم 15 يوم فهي بعد ذلك مستحاضة. وإذا كانت صاحبة عادة تلفق أيام الدم إلى أن تبلغ قدر عادتها 7 كانت أو 10 أو 3 أو 5 ثم تستظهر بثلاث أيام وهي بعد ذلك مستحاضة. وإذا كانت حاملا في الشهر نهاية الشهر الثالث تلفق أيام الدم فقط إلى أن تكمل تبلغ أيام الدم فقط 20 يوما بغض النظر عن أيام الظهر ثم هي بعد ذلك مستحاضة. وإذا كانت في الشهر السادس فعلى تلفق إلى أن تبلغ أيام الدم 30 يوما ثم هي بعد ذلك مستحاضة. العبرة بأيام الدم بأيام الظهر. وكلما انقطع عنها الدم تغتسل وهي طاهر تصلي وتفعل ما تفعله الطاهر. هذه عندما تلفق. عندما تلفق. والأيام التي تتخلل الأيام المتخللة كلما انقطع عنها الدم تغتسل وما دام طاهرة فحكمها حكم الطاهر لا أن يعود إليه الدم مرة أخرى. نعم. وإن تقطع طهر لفقت أيام الدم فقط على تفصيلها ثم هي مستحاضة. ثم هي مستحاضة. نعم. وتغتسل كلما انقطع الدم وتصوم وتصلي وتطعم. نعم. كلما انقطع الدم عنها تغتسل وتصلي وتصوم وتطعم. نعم. والمميز بعد طهر ثم حيض. والمميز بعد طهر ثم حيض. إذا ميزت يستمر عليها الدم هي الآن عادتها 7 أيام واستظهرت 3 أيام واستمر الدم جسمنا بأنه استحاضة. لكن متى نتحول إلى حيض مرة أخرى؟ عندما تميز. تتحول إلى حيض مرة أخرى عندما تميز يتغير لون الدم أو ريحه أو كثافته. تغير لون الدم يتغير اللون أو الريحة أو الكثافة. فإذا تغير اللون أو الريحة أو الكثافة فقد أصبحت حائضا أيضا وتذهب على عادتها ثم تعود للطهر مرة أخرى ولو ظل الدم عليها طيلة الدهر. معناها أنها تنتقل إلى الحيض بالتمييز وتنتقل إلى الطهر بقدر العادة مع الاستظهار. واضح. وهكذا. والمميز بعد طهر تم. بعد طهر تم دون. بعد طهر تم طبعا. هذا طبعا حله أن يكون التمييز بعد أن تم الطهر، لأن أقل الطهر عند مالك 15 يوما في أصح المذاهب عنه، ولكن في رواية 5 أيام، في رواية 8 أيام، في رواية 10 أيام، وأصح المذاهب أن الطهر لا حد لأقله كما رأينا. نعم. أي نعم. وعند الإمام الشافعي أنها أن العبرة بالتمييز في كل ذلك إلا إذا تعذر تنتقل إلى العادة. وعند الإمام أحمد أنها إذا تميز تنتقل إلى العادة، وإذا نسيت عادتها أو كانت مبتدأة تنظر إلى عادات نسائها. نعم. نعم. والمميز بعد طهر تم حيض. نعم. ولا يستظهر على الأصح، أو لا تستظهر. ولا تستظهر على الأصح. على الأصح. معناها أنا إذا كانت مستحابة ورجعت إلى الحيض مرة أخرى، ميزت بالتمييز سترجع حائضا. فإذا رجعت حائضا تبقى مدة الحيض فقط مدة عادتها ولا تستظهر عليها، على الصحيح. وعلى القول الآخر أنها تستظهر، لأن هي مواظب معها أنت. أي نعم. على القول الصحيح. أي نعم. نعم. نعم. والمميز بعد الجوهر لن يظهر شيء. نعم. نعم. والمميز بعد طول تم حيض ولا تستظهر على الأصح. نعم. أما على غير الأصح تستظهر. نعم. والطهر بجفوف أو قصة. الطهر يكون بماذا؟ علامة الطهور أن يجف المحل نهائيا من البلل، من بلل الحيض. نعم. أو قصة وهي الماء الأبيض. نعم. وهي أبلغ لمعتادتها فتنتظرها لآخر المختار. وهي أبلغ لمعتادتها، إذا كانت المرأة تعتاد أن تأتيها القصرة البيضاء فأبلغ وأحوط في الطهر وأجزم فيه، وبالتالي تنتظرها لآخر الوقت المختار. فإذا حان الوقت المختار، إذا حل آخر الوقت المختار ولم تجد القصرة البيضاء تقتسل وتصلي. نعم. وفي المبتدأة تردد. وفي المبتدأة تردد، في المبتدأة بالنسبة للقصة، هل تنتظر آخر المختار أم لا؟ لأنها هي مبتدأة لا تعرف، لأن ليس لها عادة، تختلف عن المعتادة. المعتادة إذا كانت اعتادت القصة البيضاء تنتظرها، أما المبتدأة فتختلف عنها. فعلى قول أنها تنتظرها لأن القصة البيضاء غالبة في النساء، وعلى قول الثاني أنها تنتظرها لأنها ليست معتادة. نعم. أو الجفوف يعني. ها؟ تتحمل يعني بقصر أو شيء. هو جفوف يعرف بأمرين، يعرف بجفوف المحلي وبالقصة، لكن القصة أبلغ. نعم. بالنسبة لمعتادتها تنتظرها لآخر الوقت المختار. في المبتدأ فيها خلاف، قول على أنها تنتظرها لآخر المختار لأن القصة هي الغالب عند النساء. نعم. والقول الآخر أنها تنتظرها لأنها ليست معتادة، لأنها هي ليست معتادة إنما هي مبتدأ. وإذا لم تكن عادة القصة، هذه بالنسبة لمعتادة تجاوزناها، إذا لم تكن عادة القصة لا تنتظر. يعني بالجفوف يعني؟ نعم بالجفوف طبعا. وكيفية الجفوف شيخ؟ هو أن يجف المحل من دم الحيض لا من الرطوبة، لأن المحل لا يجف من الرطوبة. تعرفي أنه جفا منه؟ تعرفه، هي تحس، هي تشعر به، الحيض تشعر به. أو تعمل شيء يعني؟ نعم، هي تطلع عليه، تطلع عليه وتشعر به، عندها شعور به وعندها نظر إليه. نعم. تعمل شيء ولا لا تعمل؟ تعمل خرقة أو خرقة؟ نعم نعم نعم. تتأكد به. نعم. وفي المبتدأة تردد وليس عليها نظر طهرها قبل الفجر بل عند النوم والصبح. نعم، وليس عليها نظر طهرها قبل الفجر لتعلم مثلا هل يجب عليها الصوم أم لا. هذا ليس عليها، وليس من سنة الصحابيات ولا التابعيات. وعائشة سمعت أن بعض الصحابيات وبعض التابعيات كنا يأخذن المصابيح ينظرن قبل الفجر، فأنكرت ذلك عليهن، وبالتالي ليس عليها النظر قبل الفجر، وإنما عليها النظر عند النوم لتعلم هل وجبت عليها صلاة المغرب والعشاء، وعند الصبح لتعلم هل وجبت عليها صلاة الصبح فقط عند طلوع الصبح. نعم. عند طلوع الفجر. نعم. إذا نظرت عند النوم ووجدت أو جاءت القصة مثلا، يعني وجب عليها صلاة المغرب والعشاء طبعا. تمام. يبقى عليها صلاة نهار بيت. وعند الصبح بعد الصبح يعني. نعم. حديث سعيد بن منصور إذا رأت المرأة، حديث ابن عباس، وإذا رأت المرأة الطهرة، طهرت المرأة قبل المغرب وجب عليها صلاة الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الصبح وجب عليها صلاة المغرب والعشاء. إذا طهرت قبل المغرب وجب عليها صلاة الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر وجب عليها صلاة المغرب والعشاء. وإذا طهرت بعد الصبح، إذا طهرت بعد الصبح يجب عليها صلاة الصبح فقط. لو يعني بعد الصبح، يعني بعد الصبح بعد طلوع الفجر، لكن بعد بعد خروج الوقت لا يجب عليها شيء، لا يجب عليها، لا يجب عليها شيء. إذا مثلا جاءها الطهر بعد طلوع الشمس لا يجب عليها شيء، بعد طلوع الشمس لا يجب على صلاة الصبح. لا لا لا. وإذا طهرت يعني بعد صلاة العشاء يجب على المغرب والعشاء من باب أولى إلى غاية الصبح. وإذا طهرت قبل المغرب يجب عليها العصر، الظهر والعصر. نعم. نعم. وين باب أحرى إذا طهرت قبل ذلك؟ نعم، لأن المسألة ما يتنبه للنساء. نعم، صحيح. نعم. نعم. بل عند النوم والصبح. نعم. ومنع صحة صلاة وصوم ووجوبهما. ومنع صحة صلاة وصوم ووجوبهما. الحيض يمنع صحة الصلاة والصوم ويمنع وجوبهما. ولكن الصوم يقبل دون الصلاة. وطلاق كذلك يمنع الطلاق، يحرم على زوج أن يطلق زوجته وهي حائض، ويحرم عليه أن يطلقها في طهر مسافه. نعم. وبدء عدة ووضع فرج أو تحت إزار ولو بعد نقاء وتيمم. وبدء عدة كذلك يحرم، يمنع كذلك بدء عدة، معناها الحيض الذي طلقت فيه المرأة لا يحسب لها من عدتها، وذلك يطول عليها العدة، لا يحسب من عدتها. وبدع عدة وذمة، وبدع عدة ووطأ فرجين، ووطأ فرجين، ويحرم بالإجماع على الزوج أن يطأ امرأته في الفرج إذا كانت حائضا. نعم. أو تحت إزار، أو تحت إزار كذلك عند مالك والشافعي وأبي حنيفة وخالف أحمد وداود ظاهر الحديث عموما، قالوا يجوز له أن يستمتع بها ما دون الفرش، وهو الصحيح، هو المذهب الصحيح الذي عليه الأحاديث القوية. كما أن الواطئ للحائض مذنب بالاتفاق، ولكن عليه كثارة على الصحيح، تتراوح ما بين إتق رقبة ودينار ونصف دينار وثلثة دينار، وهو الصحيح، وهو مذهب الشافعي وأحمد. نعم. سواء كان عمدا أو جهلا، الجهل لا يضر به في هذه الحالة. نعم. وإذا لم يكن هو عالما، يعني لم يكن هو عالما، يعني الجهل كان من لا إذن عليه، لا إذن عليه. إذا كان جاهلا بحيضها. نعم. وهي ما يعني جاهلة، ما تقول هي مبتدأ أو شيء. نعم. فظنت أنها طهورة وهي. نعم. هذا لا شيء عليه، لا شيء عليه، لا لا لا إثم عليه، لا إثم عليه. نعم. وبدء عدة ووضع فرجين أو تحت إزار ولو بعد نقاء وتيمم. تحت إزار طبعا المقصود به ما بين الركبة والسرة، أما ما فوق السرة وما تحت الركبة بالإجماع. نعم. حلال. نعم. نعم. وما فوق الإزار كذلك فيها حل. نعم. ولو بعد نقاء وتيمم. ولو بعد نقاء وتيمم، ولو كان هذا بعد نقائها من دم الحيض وتيممها، معناها أنها لا يجب عليها، لا يجوز لها أن يطأ الحيض إلا إذا اغتسلت بعد الطهر، وهذا على مذهب. ولكن جمهور العلماء على أنها إذا طهرت من الحيض واغتسلت أو تيممت وغسلت فرجها جاز له أن يطأها. وذهب الطائفة من العلماء وإلى أنهم إذا كان شبقا شديد الشبق شبقا أنه يجوز له إذا توضعت أن يطأها قبل أن تغتسل. وذهب داود الظاهري وجماعة من العلماء إلى أنها إذا غسلت فرشها ولو لم تغتسل ولو لم تتوضع أنه يطأها. وذهب مالك في هذه الرواية إلى المنع، إلى المنع إلى الحرمة، قال أنه لا يجوز له أن يطعها إلا إذا اغتسلت بعد أن تطهر من الحيض. والصحيح هو مذهب الجمهور، وهو أنها إذا طهرت، وهو مذهب الشافعي وأحمد، أنها إذا طهرت واغتسلت أو تيممت وغسلت فرجها جاز له أن يطعها. قال أبو حنيفة إذا انقطع عن الدم في أكثر الحيض 10 أيام يجوز له أن يطعها قبل الاغتسال قبل التيمم، وإذا لم ينقطع عنها وينقطع عنها قبل أكثر الحيض فإنه لا يجوز له أن يطعها إذا اغتسلت أو تيممت أو مضى عليها وقت صلاة. لكن الصحيح هو مذهب الجمهور. نعم مثل ما قال، ولو بعد نقاء وتيمم ورفع حدثها ولو جنابة، ورفع حدثها لا يمنع يمنع الحيض رفع الحدث، معناها لو توضعت لا يرفع ذلك حدثها إلى صار، ولو اغتسلت لا يرفع ذلك جنابتها. نعم ورفع حدثها ولو جنابتها ودخول مسجد فلا تعتكف ولا تطوف، ودخول مسجد فلا تعتكف ولا تطوف، رأينا الخلاف في ذلك. نعم ومس مصحف لا قراءة، ومسح مصحف كذلك مجمع رأينا الخلاف فيه، مس المصحف ورأينا الخلاف في القراءة كذلك. نعم والنفاس دم خرج للولادة ولو بين توأمين، والنفاس دم خرج للولادة، النفاس الدم الخارج للولادة بسبب الولادة، ولو بين توأمين معناها إذا ولدت التوأم الأول وخرج دم بعد التوأم الأول فإنه دم نفاس لما جاء التوأم الثاني. نعم النفاس دم خرج للولادة ولو بين توأمين، وهذا الخارج قبل الولادة إذا كان قريبا من الولادة مثل أثناء المخاض مثل يوم المخاض هذا يلحق بدم النفاس كذلك بالاتفاق. نعم يسمى شو ماذا يسمى هذا يسمى لا هذا من المخاض، هذا اللي يسمى الهادي لا الهادي هذا لا الهادي هذا يختلف، الهادي هذا ماء، هذا ماء تجده الحوامل مطلقا، هذه رطوبة لا هذه رطوبة مختلفة في نقضها الوضوء عدم نقضها له، لا هذا سيذكره لك. نعم ما ذكره احنا اين الطهر لم يذكره، ما ذكر الهادي ايوه اقرأ سنذكره نحن إذا لم نذكره. ولو بين توأمين وأكثره 60، وأكثره اللي هو النفاس 60 عند الإمام مالك وعند الإمام الشافعي وعند جماهير العلماء أكثره 40 وهو الصحيح والذي عليه الأدلة 40 يوم وأقله لا حد له عند جمهور العلماء، وذهب الطائفة من العلماء إلى أن له حد، فحده أبو حنيفة ب 25 يوما، وحده بعضهم بالدفعة الواحدة يعني ما بين الدفعة إلى 25 يوم إلى 3 حيضات، إلى 3 حيضات هذا بالنسبة لمن حده، والصحيح أنه لا حد له وهو مذهب جمهور العلماء. يعني إذا ولدت وطهرت تماما في نفس اليوم، ولو في نفس اليوم عند مالك والشافعي وأحمد وجماهير العلماء أو الصحيح. أما إذا استمر معه الدم فالصحيح أن أكثره 40 يوما بعد 40 ليس دم نفاس وإنما هو دم استحاضة. وعلى هذا القول الذي ذكره الشيخ على قول مالك والشافعي أن أكثره 60، ولكنه قول مبناه طبعا على الوقوع، على أنه وقع لبعض النساء استمر عليه الدم 60 يوما، لكن صحيح هو مذهب 40 لأن عليه الأدلة عليه الأحاديث. نعم أي نعم يعني 40 يوم من يوم بعد يوم الولادة ولا بيوم الولادة؟ بيوم الولادة تحسب 40 يوم بعد ذلك يعني. إذا تمت 40 يوم بعد ذلك يكون استحاضة ولا يكون حاضر. فإن تخللهما فنفاسان، فإن تخللهما اللي هو تخللت 60 يوما تخللت ما بين التوأمين فنفاسان، معناها أن التوأم الآخر لا بد له أيضا أن يحسب له أنه نفاس جديد. إذا تخللت 60 يوما التوأمين، مثلا المرأة ولدت الآن توأما ثم جاءت 60 يوما من الدم وولدت التوأم الثاني، فالتوأم الثاني أيضا تستأنف له مدة نفاس جديدة. وهذا واقع شيخنا، هذا على كلنا تفاوت التوائم قد يقع، لكن لا أعرف تحريرا في القضية من ناحية الطبية. تخللهما فنفاسان وتقطعه ومنه وتقطعه ومنعه كالحيض. معناها إذا تقطع دم النفاس فنلفق على ما ذكر في دم الحيض، وإذا ويمنع دم النفاس ما يمنع دم الحيض، ما يمنع دم النفاس ما يمنع دم الحيض. انتهى. ووجب وضوء بهادي. أيها يكره يا آخر سنة. ووجب وضوء بهادي. الهادي وهو وهو الماء الأبيض الذي تجده الحوامل، أي الحامل الحيضية، ليس خاصا بمرحلة المخلوق. لا ليس خاصا بلحظة الطلق. ليس خاصا بلحظة الطلق. لحظة الطلق الذي يخص بها هو الدم الذي حكمه حكم النفاس. إذا وجد دما في وقت الطلق فهو دم نفاس. أما بالنسبة للمخاضع عموما بدايته إلى نهايته، فالمرأة تجد ماء أبيض. هذا الماء الأبيض اختلفوا فيه، بعضهم قال إنه ينقض الوضوء على اعتبار أنه معتاد عند الحوام، وبعضهم قال إنه لا ينقضه على اعتبار أنه ليس معتاد، لأن مالك عنده الشرط عنده في نقض الوضوء أن يكون بمعتاد من خارج المعتاد، خارج المعتاد من السبيلين، واضح. فإذا قلنا إنه معتاد فهو ناقض كما ذهب إليه هنا، وإذا قلنا إنه ليس معتادا فهو ليس بناقض. والخلف خصة وهادي مبناه هلما من المتادي. ووجب وضوء بهاد والأظهر نفيه. والأظهر نفيه، والأظهر عند ابن رشد أنه لا يتوضأ منه، أنه لا ينقض الوضوء، يعني لا شيء فيه. لا شيء فيه. ووجب وضوء بهاد والأظهر نفيه. والأظهر نفيه. أي نعم.